السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب المواريث. قال رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز. وكنا في المجالس الماضية، هي تقريبا 4 أو 5 مجالس، تكلمنا عن تلك الآيات التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله، الآيات التي جاءت في سورة النساء والتي ذكرت كيفية تقسيم تركة الميت بالتفاصيل، تكلمنا عنها في المجالس الماضية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة. إذن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ويجب الابتداء، أي في تقسيم تركة الميت، يجب أن نبتدئ في تقسيم تركة الميت، يقول بذوي الفروض، بذوي الفروض المقدرة. والفروض المقدرة هي الأنصباء، هي الأنصباء جمع نصيب، هي الأنصباء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. والفروض المقدرة في القرآن الكريم 6، الفروض المقدرة في القرآن الكريم 6، وهي النصف، هي النصف، ونصفه نصف النصف، شحال يا جماعة؟ الربع. إذن هي النصف ونصفه ونصف نصفه، الثمن. إذن هي النصف والربع والثمن، هذه 3 فروض مقدرة. والثلاثة الأخرى هي الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان النصف تاعهم شحال؟ الثلث، الثلثان نصفهما الثلث، ونصف نصفهما هو السدس. إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكنا تكلمنا يعني بالتفصيل عن أصحاب هذه الفروض، يعني من هو الذي يرث النصف، ومن هو الذي يرث الربع، ومن هو الذي يرث الثمن، ومن هو الذي يرث الثلثين، ومن الذي يرث الثلث، ومن الذي يرث السدس. تكلمنا عن هذه الفروض وأصحابها بالتفصيل لما تكلمنا عن الآيات التي جاءت في سورة النساء في تقسيم تركة الميت. إذن فمعنى كلام الإمام الشوكاني أننا عندما نقسم تركة للميت فيجب أن نبدأ أولا بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، يعني أي واحد أي وارث عنده نصيب مقدر شرعا في القرآن الكريم فنبدأ بإعطاء نصيب يعني هذا الوارث، فنبدأ أولا بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك إن بقي شيء من المال يرثه ماذا؟ العصبة، يرثه العصبة. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله قال ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، قال لي عنده النص نعطيه النص، اللي عنده السدس نعطيه السدس، اللي عنده الثلثين نعطيه الثلثين، وهكذا. قال وما بقي فللعصبة، فما بقي فللعصبة، لأن الورثة كما قلنا على قسمين، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. معنى التعصيب أنه يرث ما بقي بعد إلحاق الفروض بأهلها. إذن هكذا تقسم تركة الميت. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هكذا تقسم تركة الميت، نلحق الفرائض بأهلها، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يأخذه العصبة، إن بقي شيء يأخذه العصبة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما معنى أولى هنا؟ قد يفهم بعض الناس خطأ أن معنى كلمة أولى هنا أحق، وكلمة أولى طبعا تطلق ويراد بها الأحق، ولكن كلمة أولى في هذا الحديث ليس المراد بها الأحق، لأننا لو قلنا بأن أولى هنا بمعنى الأحق سيرد سؤال ثان، ومن هو الأحق؟ صح ولا لا؟ احنا لو كان نقول معنى كلمة أولى هنا هي الأحق، فما بقي فلأحق شخص، فلأحق شخص، طيب من هو هذا الأحق؟ ولهذا يعني أفاد الإمام النووي رحمه الله بأن الأولى هنا ليس معناه الأحق، ليس معناه الأحق، بل معناه ماذا يا جماعة؟ الأقرب. ولهذا الإمام النووي يقول كلمة أولى في هذا الحديث مأخوذة من الولي، الولي بإسكان اللام، بإسكان اللام، من الولي بإسكان اللام، قال والولي هو الأقرب، الولي هو الأقرب. إذن فيكون الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأقرب رجل ذكر. إذن ما يبقى بعد تقسيم الفرائض على أهلها يعطى لأقرب رجل إلى الميت، يعطى لأقرب رجل إلى الميت. ولذلك إذا كان للميت أبناء فالأبناء هم أقرب الناس إلى الميت، يعني المسألة اللي يكونوا فيها أبناء، الأبناء هم أقرب الناس إلى الميت، فهم الذين يأخذون الباقي. إن لم يوجد أبناء ووجد أب فالأب هو أقرب الناس إلى الميت فيأخذ ماذا؟ الباقي، يأخذ ماذا؟ الباقي. إن لم يوجد أبناء ولا آباء فأقرب الناس إلى الميت هم الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، وهكذا. كنا يعني ذكرناهم يعني لما تكلمنا عن إرث الحواشي. إذن فيكون هذا هو معنى الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعصبة كما قلنا هم الذين يرثون الباقي بعد تقسيم الفرائض وإلحاق الأنصباء بأهلها. وعلماء الفرائض يقسمون العصبة إلى ثلاثة أقسام، يقسمون العصبة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم العصبة بالنفس، هم العصبة بالنفس. القسم الثاني العصبة بالغير. القسم الثالث والأخير العصبة مع الغير. العصبة بالنفس كالابن مثلا، يعني الابن ما يحتاج حتى واحد باش يولي عاصب يرث بالتعصيب، ما يحتاج حتى واحد. ولهذا قيل عن هذا القسم بأنهم عصبة بأنفسهم، يعني لا يحتاجون إلى وجود غيرهم ليصيروا عصبة، هم عصبة بأنفسهم. مثل الابن، ابن الابن، الأب، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، هكذا. هؤلاء عصبة بأنفسهم، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى وجود وارث آخر ليكونوا ماذا؟ عصبة، بل هم عصبة بأنفسهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني هم العصبة بالغير، هم العصبة بالغير، عصبة بالغير. وهؤلاء مثل البنات مع البنين، البنات مع البنين عصبة بالغير، يعني البنات كي يكونوا وحدهم يرثون ماذا؟ بالفرض. إذا كانوا مع البنين الذكور يرثون ماذا؟ بالتعصيب، يرثون بالتعصيب. إذن مثل البنات مع البنين، مثل الإخوة الأشقاء، أو مثل الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، فالأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، هؤلاء عصبة بالغير، عصبة بالغير. مثل الأخوات لأب مع الإخوة لأب، هؤلاء عصبة بالغير. وعندنا القسم الثالث وهم العصبة مع الغير. إذن عندنا عصبة بالغير وعندنا عصبة مع الغير. العصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات، هم الأخوات مع البنات. عرفنا بأن الميت إذا مات وكان له يعني لهذا الميت بنات وأخوات، يعني أخوات لأشقاء أو أخوات لأب، فإن الأخوات مع البنات عصابات، يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت ترث ماذا؟ ما بقي، ترث ما بقي. إذن هؤلاء هم يعني أقسام العصبة الذين يرثون بالتعصيب، أي يرثون الباقي. ولهذا يعني ذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا القسم الثالث، لما ذكر العصبة في قوله وما بقي في العصبة، أو ما عفوا ما بقي فللعصبة، أشار إلى القسم الأخير، لأن القسم الأخير هو الذي يعني قد يشكل على الطالب، لأن القسم الأخير يعني في الحقيقة لم يذكر في القرآن. يعني العصبة بالنفس والعصبة بالغير، يعني هذان القسمان مذكوران في القرآن الكريم، مذكوران في القرآن الكريم، ولكن العصبة مع الغير لم يذكر في القرآن الكريم، لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما جاءت به السنة العصبة مع الغير، وهو يعني كون الأخوات مع البنات عصبات. يعني نص الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا القسم لأنه مما يمكن أن يشكل على الطالب لأنه لم يذكر في القرآن الكريم. ولهذا قال والأخوات مع البنات عصبة. إذا الأخوات مع البنات يرثون ماذا؟ أو يرثن بالتعصيب. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري. يعني ما الدليل؟ قد يسأل سائل ما الدليل على أن الأخوات مع البنات عصبات؟ نقول الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن هزيل ابن شرحبيل، عن هزيل ابن شرحبيل أو عن هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. وشوفوا يعني سبحان الله، يعني مسائل في الفرائض يعني كانت تخفى على كبار الصحابة، يعني بعض الصحابة مع أنهم من كبار الصحابة يعني كانت تخفى عليهم بعض مسائل الفرائض. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة من فقهاء الصحابة، سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، يعني مات ميت عن بنت، عنده بنت وعنده بنت ابن وعنده أخت، عنده أخت يعني أخت شقيقة أو لأب. المهم كيف قسمها أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال للابنة النصف وللأخت النصف. إذن البنت أعطاها النصف عملا طبعا بظاهر القرآن، عملا بظاهر القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن بنص الآية الكريمة البنت لها النصف، ولكن بنت الابن طبعا القرآن أعطاها كما يقال سدس، أعطاها السدس تكملة الثلثين، ولكن يعني هذا يعني إنما يعني يدرك بشيء من التدبر، يعني يدرك بشيء من التدبر. المهم ظاهر الآية يعطي البنت ماذا؟ النصف. ظاهر الآية يعطي البنت النصف. ماذا أفتى أبو موسى رضي الله عنه؟ قال إذن الأخت تأخذ النصف الباقي عملا بالآية التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن كأنه أخذ يعني ذلك من ظاهر هذه الآية أيضا. إذن واش دار؟ أعطى للبنت النصف وللأخت أعطاها النصف، وبنت الإبن ما أعطاها ولا، بنت الإبن ما أعطاها ولا. طيب إذن قال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي يقول لسائل وأتي ابن مسعود فسيتابعني، يعني قالوا روح زيد تأكد من عبد الله بن مسعود فإنه سيقسمها كما قسمتها أنا. فذهب هذا السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره بقول أبي موسى الأشعري، قالوا هو أبو موسى الأشعري واش راه يقول هاو كيف أقسمها، وقال روحوا عند فلان وراح يوافقني في هذا التقسيم. ماذا قال ابن مسعود؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي. يعني لو كان نقسم المسألة هذه كما قسمها أبو موسى قد ضللت إذن، يعني راني في ضلال راني بعيد عن الصواب وما أنا من المهتدي. ثم قال ابن مسعود لأقضين فيها بما قضى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني قالهم هذه نفس المسألة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وقسم فيها قسمة أخرى. وش هي القسمة الأخرى هذه يا جماعة؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه، أنا أقرأ لكم الحديث بنصه، قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال للابنة النصف، قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. قال وما بقي فللأخت، فما بقي فللأخت. إذا نلاحظ في هذا الحديث أن النبي، هذه القسمة اللي ذكرها ابن مسعود نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي حديث مرفوع. إذا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخت مع البنات، جعلها ماذا؟ جعلها عصبة، يعني ترث الباقي، لا ترث بالفرض، ترث الباقي. أكمل لكم تتمة الحديث. فيقول سائل فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ما دام ابن مسعود معكم ما زيدوش تسقسوني أنا، ما زيدوش تسقسوني أنا. إذا فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يعني في معرض يعني حديثه يعني عن كيفية يعني إرث الأخوات مع البنات، يعني ذكر مسألة في شرحه لصحيح مسلم، وهي مسألة أن يموت ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. يموت ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم هذه القسمة يا جماعة؟ البنت شحال تدي يا جماعة؟ باين البنت تدي النصف، البنت تدي النصف. طيب والباقي كيفاش راح يكون؟ عندنا أخت شقيقة وعندنا أخ لأب. طبعا جماهير العلماء، أكثر العلماء قالوا الأخت الشقيقة، الأخوات مع البنات وش قلنا يا جماعة؟ عصبات، بدليل حديث ابن مسعود الأخوات مع البنات عصبات. إذن الأخت الشقيقة هنا تصبح بمثابة الأخ الشقيق، خطر هذه المسألة لو كان جاتنا بأخ شقيق، يعني بنت أخ شقيق وأخ لأب، كيفاش نقسمه؟ نقول البنت تدي نصف والباقي للأخ الشقيق لأنه هو العاصب، والأخ لأب يسقط طبعا لأن الأخ الشقيق مقدم عليه فيسقط. ففي هذه المسألة هذه الأخت الشقيقة تصبح في حكم الأخ الشقيق، تولي هي العاصب فترث الباقي بالتعصيب ويسقط ماذا؟ الأخ لأب. هذه المسألة خالف فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بس شوفوا أن الفرائض يعني علم فيه اجتهاد، يعني ماشي كما يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيها يعني فيها اجتهاد، فيها أخذ ورد. ابن عباس في هذه المسألة يرى بأن البقي يرثه من؟ الأخ لأب. ابن عباس يقول البقي يرثه الأخ لأب والأخت الشقيقة هي التي تسقط. لماذا؟ لأن ابن عباس هو الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب احنا الآن عندنا مسألة فيها بنت، فيها أخت شقيقة، وفيها أخ لأب. في المسألة هذه أصحاب الفرائض شكون هم يا جماعة؟ هي البنت فقط، البنت فقط اللي عندها فرض، البنت فقط هي التي لها فرض، صح ولا لا؟ إذا طبقنا حديث ابن عباس ما الذي يحصل؟ سنعطي البنت فرضها، إذا البنت نمد لها الفرض تاعها، شحال الفرض تاعها؟ النصف. إذا إلى حد الآن رانا عملنا بنصف الحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها، البنت أعطيناها النصف، إذا أصحاب الفروض أخذوا فروضها. طيب الباقي الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن احنا اللي بقى عندنا أخت شقيقة هي أنثى، عندنا أخ لأب، إذن الأولى بالباقي من هو يا جماعة؟ الأولى بالباقي هو الذكر، عملا بظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن تقسيم هذه المسألة أن الباقي يأخذه الأخ لأب والأخت الشقيقة تسقط. ولكن أكثر العلماء قالوا بل الأخت الشقيقة هي التي تأخذ الباقي، لأنه بدليل حديث ابن مسعود أن الأخوات مع البنات عصابات، وبالتالي تصبح هذه الأخت الشقيقة في حكم الأخ الشقيق، هي ما هيش ذكر ولكنها في حكمه بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهي التي تسقط ماذا؟ الأخ لها. ولعل يعني ما ذهب إليه الأكثر هو الصواب، الله أعلم، أن يقال بأن البقي هنا تأخذه ماذا؟ الأخت الشقيقة، لأنها صارت في حكم الأخ الشقيق، صارت في حكم الأخ الشقيق، وبالتالي فيسقط ماذا؟ الأخ لأب، فلا يرث شيئا. طيب احنا نعود نوليو لكلام الشوكاني رحمه الله، قال والأخوات مع البنات عصبة، ثم قال ولبنت لابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. إذا كان عندي ميت مات عن بنت واحدة وعن بنت ابن نعطي البنت ماذا يا جماعة؟ النصف، وبنت الابن نعطيها ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. أولا ما هو الدليل على هذه القسمة؟ حديث ابن مسعود الماضي، حديث ابن مسعود في البخاري صريح، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهذا الحكم يمكن استنباطه من القرآن الكريم، يمكن استنباطه من القرآن الكريم. من أين ذلك؟ لأن القرآن الكريم أعطى البنات الثلثين، القرآن الكريم أعطى البنات الثلثين. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، احنا قلنا فوق اثنتين يدخل فيها الزوج ثاني، الزوج يدخل، وإذا كانوا أكثر من ذلك طبعا هو نص الله، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن أخبر بين القرآن بأن الميت إذا مات وله ابنتان فأكثر فإنهن يرثن ماذا؟ الثلثين، فإنهن يرثن الثلثين. وبالتالي عملا بهذا المعنى يمكن أن نستنبط هذا الحكم، نقول البنت لها النصف لأنها ابنة واحدة للميت فتأخذ النصف بنص الآية الكريمة، وبنت الابن نعطيها السدس تكملة الثلثين، وهو القدر الذي تستحقه ماذا؟ بنات الميت، لأن بنت الابن بمثابة البنت، ولا حفيدته كما يقول، حفيدة الميت. إذن فيمكن يعني هذا الحكم الذي ورد يعني في السنة يمكن استنباطه من الآية الكريمة، يعني من هذا المنظور، والله أعلم. ولهذا يقول المؤلف ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. يقول وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. احنا لما تكلمنا عن إرث الأخوات عرفنا أن الميت إذا مات عن أخت شقيقة وأخت لأب نفس الشيء، الأخت شقيقة شحال تدي يا جماعة؟ النصف، والأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. طيب هذا الحكم أو هذه الصورة ما هو دليلها؟ أولا نقصها على ما جاء في حديث ابن مسعود على البنت وبنت الابن، مدام أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين فنفس الشيء، نقول الأخت لأب، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. إذن نقيس هذه المسألة على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نفس الشيء هذا الحكم يمكن استنباطه من ظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أعطى للأخوات، أعطى للأخوات ماذا؟ الثلثين، أعطى للأخوات الثلثين، وبالتالي فإذا مات ميت عن أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة ماذا؟ الثلثين اللذان جعلهما الله تبارك وتعالى من حق ماذا؟ الأخوات. واضح؟ طيب، ولهذا قال المؤلف وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، ثم قال وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. كان جملة سدس، كان جملة أنا ما عنديش. والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأم، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخ. عندكم الجملة هذه والأخ، والأخ لأبوين يعني الأخ شقيق إيه؟ أقدم من الأخ والأخت لأب، أقدم مقدم. يعني يقصد أنه مقدم. أنا الجملة هذه ما عنديش في المتن، فنراجعها إن شاء الله تعالى. المهم يعني إن ثبتت في المتن فيعني معناها واضح، وإن كان أنا يبدو لي السياق يعني كان مفروض تذكر يعني قبل ذلك، يعني لما تكلم عن العصبة يعني كان الأولى أن يتكلم عن قضية يعني تقديم يعني بعض العصبة على بعض. طبعا احنا هذا ذكرناه لما تكلمنا عن آيات الميراث بالتفصيل، قلنا بأن العصبة، بأن العصبة الذين هم يرثون من الحواشي يعني يقدم الأقرب منهم إلى الميت، يقدم منهم الأقرب إلى الميت والأبعد يحجبه ماذا؟ ذلك الأقرب. طيب إذن هنا قال وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، مع عدم الأم. احنا كنا تكلمنا أيضا عن ميراث الجدات بالتفصيل، تكلمنا عن ميراث الجدات بالتفصيل وذكرنا خلاف العلماء في عدد الجدات اللائي يرثن الميت، وخلصنا إلى أن أقوى المذاهب في ذلك أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة ولو زاد عددهن على ثلاثة، ولو زاد عددهن على ثلاثة، كل جدة أدلت بوارث فهي ماذا؟ وارثة. والجدات يشتركن في السدس، الجدات يشتركن في السدس. طيب الجدة من أين أعطيناها السدس؟ الجدة من أين أعطيناها السدس؟ طبعا وردت في ذلك عدة أحاديث ولكنها لا تخلو من ضعف، يعني وردت فيها تقريبا ثلاثة أحاديث. عندنا حديث بريدة، عندنا حديث بريدة وحديث عبادة ابن الصامت وحديث المغيرة ابن شعبة مع محمد ابن مسلم، يعني حديث المغيرة ومحمد بن مسلم جاء في حديث واحد. إذن عندنا ثلاثة أحاديث عن صحابة، ووردت أيضا بعض الأحاديث المرسلة كلها يعني لا تخلو من ضعف، كلها لا تخلو من ضعف، ولكن يعني إجمع العلماء على أن الجدات يرثن السدس، وأنهن إن تعددنا يشتركنا في ذلك السدس. إذا الميت إذا مات وكان عنده جدة أو أكثر فإنهن ماذا يرثن السدس ويشتركن في ذلك السدس. يعني هذا باتفاق العلماء وإجماع العلماء، وإنما يعني خلاف العلماء في يعني تحديد عفوا الجدات اللاتي يرثن. شكون هي الجدة اللي تورث؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء. المالكية يقولوا الجدات اللي يورثهما زوج فقط، أم الأم وإن علت وأم الأبي وإن علت بمحض الإناث. الحنابلة يقولوا الجدات اللي يورثهم ثلاث جدات فقط، اللي هي أم الأم وأم الأب اللي ذكروهم واسمه المالكية، وعندهم تاني أم أبي الأبي، أم أبي الأب يعني أم الجد، يعني أم الجد ترث أيضا عند الحنابلة. والشافعية والحنفية قالوا كل جدة تدلي بوارث فهي وارثة، كل جدة تدلي بوارث فهي وارثة. فمثلا عند الحنفية والشافعية أم أبي الأب ترث عند الشافعية والحنفية، بينما هي لا ترث لا عند المالكية الحنابلة ولا عند المالكية من باب أولى. وكما قلت لعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والشافعية أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارث، ونصاب الجدة هو السدس، وإذا كانت يعني هناك أكثر من جدة وارثة فيشتركن ماذا في السدس. يعني جاءت في ذلك يعني أحاديث فيها ضعف، ولكن وردت يعني في ذلك آثار يعني ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن العلماء مجمعون يعني على هذا المعنى. طيب، ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله، طبعا هو قال وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، يشير بذلك إلى أن الأم تحجب ماذا الجدة، يعني الجدة ترث بشرط عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم فإن الجدة تسقط. ثم قال وهو أي السدس، وهو للجد مع من لا يسقطه. طبعا الجد الذي يسقطه هو من يا جماعة؟ الذي يسقط الجد هو الأب. إذا وجد الأب الجد ما يورث، إذا وجد الأب فالجد يسقط. وتكلمنا أيضا بالتفصيل عن كيفية إرث الجد، قلنا الجد مثل الأب تماما، الجد مثل الأب تماما، يعني مع الفرع الوارث الذكر، مع الفرع الوارث الذكر يرث كم يا جماعة؟ السدس، كي هو كي الأم، فلكل واحد منهما السدس. كيفاش الآية؟ فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، هكذا الآية. طيب إذن الجد كما قلنا مثل الأب، إذا وجد فرع وارث ذكر يكتفي بالسدس، إذا وجد فرع وارث أنثى يأخذ السدس فرضا، يأخذ السدس فرضا والباقي ماذا تعصيبا، وإذا لم يكن للميت فرع وارث فإنه يرث ماذا بالتعصيب. يعني هكذا الجد يورث، هكذا الجد يورث. طيب ثم قال ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب. إذن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهكذا أيضا الإخوة لأب، الإخوة لأب والأخوات لأب يسقطون بإجماع العلماء بوجود الابن. إذا كان للميت ابن، إذا كان للميت ابن فالإخوة والأخوات ما يورثوش، الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا. وهكذا أيضا إذا وجد ابن الابن وإن نزل، إذا وجد ابن الابن وإن نزل سقط ماذا؟ الإخوة بإجماع العلماء. نفس الشيء إذا وجد الأب، إذا وجد الأب سقط الإخوة والأخوات بإجماع العلماء. ولهذا يقول المؤلف: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، هذا بالإجماع. ودل على ذلك آية الكلالة في آخر سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هو الكلالة؟ هو أن يموت ميت وليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد. إن امرؤ هلك يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. المهم الآية يعني ذكرت بأن الإخوة والمراد بهم باتفاق العلماء الإخوة لأب والإخوة الأشقاء والأخوات لأب والأخوات الشقيقات، هؤلاء يرثون في حال ماذا؟ في حال الكلالة، يرثون في حال الكلالة. فدل ذلك على أن الفرع الوارث الذكر يسقطهم، والأصل اللي هو الأب الوارث الذكر يسقطهم أيضا، وهذا كما قلنا بالإجماع. قال: وفي ميراثهم مع الجد خلاف. إذا المسألة التي اختلف فيها العلماء هي مسألة الجد مع الإخوة، يعني إذا مات ميت وله جد وله ماذا؟ إخوة، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو يعني أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو كلاهما، يعني ذكور وإناث، يعني من جهة الأخوة. يعني هذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء: هل الجد بمثابة الأب يسقط الحواشي، يسقط الإخوة والأخوات، أم أنه لا يسقطه، أم أنه لا يسقطه؟ إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء واختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين. فمن العلماء والفقهاء من يرى بأن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم من يا جماعة؟ كما يسقطهم الأب. من العلماء من قال الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب. والذين قالوا بهذا القول أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد. وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الجد لا يسقط الإخوة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، يعني المفتى به عند الحنابلة أن الجد لا يسقط الإخوة، وهو قول محمد ابن الحسن الشيباني وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة رحمة الله على علمائنا جميعا. إذن هؤلاء يقولون بأن الجد لا يسقط الإخوة. وقبل أن يختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها الصحابة. فمن الصحابة من كان يرى بأن الجد يسقط ماذا؟ الإخوة. ومنهم من كان يرى بأن الجد لا يسقط الإخوة. الصحابة الذين كانوا يرون بأن الجد يسقط الإخوة على رأسهم أبو بكر الصديق، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم أيضا ابن عباس وغيرهم من الصحابة. الصحابة الذين أفتوا بأن الجد لا يسقط الإخوة جمع أيضا من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، يعني هذا القول يعني يروى عن عمر بن الخطاب، وهو قول زيد ابن ثابت وغيرهم من الصحابة. المهم يعني المسألة كما قلت يعني فيها خلاف بين الفقهاء وبين السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان الذي أقتنع به أنا شخصيا ويعني أفتى به يعني العديد من أهل العلم المحققين كابن القيم ومن المعاصرين أيضا شيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، فالذي يعني أقتنع به شخصيا أن الجد يسقط الإخوة، أن الجد يسقط الإخوة، وذلك يعني من أوجه، من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا القول هو ظاهر القرآن الكريم، أن هذا القول هو ظاهر القرآن الكريم. كيف ذلك؟ إذا رجعنا إلى ميراث الإخوة لأم والأخوات لأم، ميراث الإخوة لأم والأخوات لأم، مر معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها ميراث الإخوة لأم والأخوات لأم، وبين الله تبارك وتعالى بأن الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة. وش معنى الكلالة يا جماعة؟ أن يموت ميت وليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد. وقد أجمع العلماء بأن الجد مع الإخوة لأم والأخوات لأم يعتبر والدا بإجماع العلماء، يعني كيكون جد، كيكون جد وعندنا إخوة لأم وأخوات لأم يورثوا ما يورثوش، لا يرثون شيئا بالإجماع. علاش؟ خطر ربي قال كلالة، لأن الله تعالى قال كلالة، بمعنى أن الإخوة لأم يرثون في حال الكلالة. طيب نفس اللفظة نجدها مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في آخر الآية، يعني لما يعني فصلت الآية في كيفية إرث الإخوة والأخوات الأشقاء والأليئة، ماذا قال تعالى؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني الآية هذه تتكلم عن ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. علاش الكلالة هناك الجد يسقط الإخوة لأم بالإجماع دون خلاف وهنا لا يسقطه؟ ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ هذا تفريق لما جمع الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم في إعلام الموقع، يعني رانا نفرق بين زوج حوايج ربي يجمع بيناتهم. هناك الجد يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم وهنا لا يسقطهم، علاش؟ إذن فظاهر القرآن، ظاهر القرآن أن الجد يسقط جميع الإخوة سواء كانوا إخوة لأم أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه، الإمام البخاري عنده تبويب في كتاب الميراث، قال: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. يقول: وقال أبو بكر، يقول البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، الجد أب. وش معنى الجد أب يا جماعة؟ أن يسقط الإخوة. إذا كان الأب يسقط الإخوة بالإجماع إذن الجد بمثابة الأب، كاش فرق؟ الجد بمثابة الأب، والجد في القرآن الكريم سمي أبا، ولهذا الإمام البخاري ذكر هنا آية من القرآن، والآيات في هذا الباب كثيرة. قال تعالى في قصة يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب هو والد يوسف صح، البقية أجداد، وسماهم ماذا؟ أبا، واتبعت ملة أبائي. إذن فالجد أب بنص القرآن الكريم، الجد يعتبر أبا بنص القرآن الكريم. فإذا كان الأب يسقط الإخوة بالاتفاق، فلماذا لا يسقطهم الجد مع أنه يعد ماذا؟ أبا. وأبو بكر الصديق في خلافته اعتبر الجد أبا وأسقط به الإخوة. يقول الإمام البخاري، يقول الإمام البخاري: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. يعني أبو بكر الصديق في خلافته لما أسقط الإخوة بالجد، لا أحد من الصحابة خالفه، لا أحد من الصحابة خالفه. فكأن الإمام البخاري يريد أن يقول بأن الإجماع القديم على ذلك، الإجماع القديم على ذلك، وإنما يعني طرأ الخلاف بعد خلافة أبي بكر الصديق، يعني بعد خلافة أبي بكر الصديق لتغيرت الآراء، يعني صار يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يفتي بخلاف ذلك. وإلا في الإجماع القديم على أن الجد بمثابة الأب، يسقط ماذا؟ يسقط الإخوة. هناك أمر ثالث استدل به الإمام البخاري. طيب احنا سلمنا أن الجد لا يسقط الإخوة، طيب كيف يرث معه؟ راكو تقولوا الجد لا يسقطه، طيب كيفاش يورث؟ أصحاب القول بأن الجد لا يسقط الإخوة اختلفوا في كيفية توريث الجد مع الإخوة اختلافا شديدا. كان عدة آراء، كان زيد بن ثابت عنده رأي، كان علي بن أبي طالب عنده رأي آخر، كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني خلط بين رأي زيد ورأي علي رضي الله عنه. نجد في كيفية توريث الجد يعني اختلافا واضطرابا، وتفاصيل هذا الاختلاف والاضطراب لا دليل عليه لا من القرآن والسنة، هذا معنى أشار إليه الإمام البخاري. ولهذا قال، ماذا قال الإمام البخاري في تبويبه؟ قال: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. أقاويل مختلفة يعني لو كان اتفقوا مثلا على كيفية معينة، قال مثلا الجد نمدوا له كذا، يعني ممكن نقولوا يعني نصيروا إليه، ولكن يعني أقاويل مختلفة، يعني كل واحد كيف يفتي. أحيانا يعني الجد يقاسمونه مع الإخوة، أحيانا يعتبروه كأخ من الإخوة، كأخ من الإخوة. قال مثلا أنتم راكم زوج، طيب الجد هذا راه معكم هو الثالث، إذن ترثون مثلا بالتعصيب تتقاسمون التركة فيما بينكم. قال واش بقى؟ تتقاسموا في ثلاثة. فجعلوا الجد كأحد الإخوة. ولكن بعد يقول لك إذا كان المشاركة هذه، المشاركة هذه يعني تنقص الجد عن نصيب أعطاه إياه الشارع في غير هذه الحالة، فحينئذ نعود إلى ذلك النصيب. قال إذا كان السدس هو اللي يساعد الجد، لأنه إذا كثروا الإخوة، إذا كثروا الإخوة وصار الجد واحدا منهم وتقاسموا ما بقي، فحصته قد تكون قليلة جدا. في مثل هذه الحالة يقول لك لا لا لا نقاسي، لا يقاسمهم، وإنما نعطيه مثلا السدس. والمهم يعني ذكرت عدة أقوال يعني مختلفة، وهذا الاختلاف يعني لا يمكن أن تأتي به الشريعة، وخاصة في الميراث والفرائض الذي يعني جعلت فيه الأنصباء يعني واضحة كوضوح الشمس. يعني في الفرائض احنا نشوف أن كل واحد عنده النصيب تاعه، كل واحد يعني عنده النصيب تاعه، يدي النصيب تاعه إما النصف وإما الربع وإما الثمن وهكذا، ومن يرث بالتعصيب نعطيه الباقي، دون أن نقول في حالة ما إذا يعني كان إرثه بالتعصيب يعني ما يصيحلوش إلا مال قليل، إذن فينتقل إلى شيء آخر، هذا لم تأتي به الشريعة، هذا لم تأتي به ماذا؟ الشريعة في الموارد. ولذلك يعني كان القول الأسلم والله تعالى أعلم أن يعتبر الجد كالأبي في هذه المسألة، وأنه يسقط ماذا؟ يسقط الإخوة. يعني هذا يعني ما أردت أن يعني أن أبينه في هذا المجلس. بقيت يعني أشياء أخرى يعني في هذا الكتاب يعني نقف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.